بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. لا زلنا نتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبرز المواقف والدروس والعبر التي نستفيدها من هذه السيرة المباركة. بعد غزوة أحد كانت الغزوة الفاصلة والتي كان فيها أمرا عنوانا ظاهرا، يعني إذا أردنا أن نقدم عنوان في غزوة الأحزاب فنقول على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. الواجب على المسلم أن يبذل ما يستطيع، ثم الباقي على الله سبحانه وتعالى، كما يقول العوام. وهذا المعنى صحيح، أن تقدم ما تستطيعه والله عز وجل يتكفل بالباقي، وخاصة إذا كان مع هذا إيمان عظيم. كيف أتت غزوة الأحزاب، أو غزوة تسمى غزوة إيش؟ الخندق. المهندس لهذه المعركة هم اليهود. الذي خطط لهذه المعركة اليهود. المشركين، فقالوا لأبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له: هلموا لقتال محمد، أنتم من الخارج ونحن من الداخل نعينكم. فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه: قبل أن نقاتل نريد أن نسألكم، من خير، نحن أم محمد؟ قالوا: أنتم. وهم يعلمهم أهل الكتاب ويقولون لأهل الأوثان هم الخير. قال: من أحق، نحن أم محمد؟ فقال: أنتم أحق. قالوا: أنتم أهل العلم وأهل الكتاب الأول، فهل نحن حق أم محمد؟ قالوا: بل أنتم. فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. فالله عز وجل بين ما حدث في هذه المعركة. فقالوا، نشط أهل مكة، قالوا: نعم نحن معكم. فذهبوا إلى غطفان، إلى عيينة بن حصن اليهود، وقالوا: معنا قريش، سنقاتل محمدا، فهل أنتم معنا؟ قالوا: نحن معكم. خرج من مكة 4000، ومن غطفان وبني مرة وأسلم وعدد من قبائل العرب خرج 6000، فتكون جيش قوامه كم؟ 10000 مقاتل، بينما جيش النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 3000. وقلت لكم سابقا، جميع المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الصحابة أقل من عدد المشركين، وكانوا ينتصرون دائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغرس في قلوبهم أن انتصارنا على الأعداء ليس بالسلاح فقط، ولكن بالإيمان الذي يستقر في القلوب. معركة واحدة كان عدد المشركين أو عدد المسلمين أضعاف أعداد المشركين، فحلت الهزيمة في بداية المعركة بالمسلمين، وهي غزوة حنين. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكان عدد المسلمين في هذه المعركة 3000، وعدد المشركين 10000. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا كان يتحسس الأخبار، وصله الخبر أن المشركين قد تجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، قال: يا رسول الله، إنا كنا في بلاد فارس، إذا خشينا من العدو خندقنا على أنفسنا وعلى خيلنا، فهل لك أن نخندق يا رسول الله؟ فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي، وهو أن يحفروا خندقا على طول المدينة لا تستطيع خيول المشركين أن تدخل إلى المدينة. وكان هذا حماية حقيقية لجيش النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على أمر أن الكفار والأعداء والغرب إذا كان عندهم فكرة وهذه الفكرة لا تتعارض مع قيمنا ولا تتعارض مع مبادئنا فإنه يجوز لنا أن نتعاطاها وأن نتعامل معها. فكرة الخندق هي فكرة في بلاد فارس لم تعرفها العرب ولم يعرفها المسلمون فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلا بأس أن نستفيد من الغرب فيما لديهم من مخترعات ومن مكتشفات ما دام أنها لا تتعارض مع قيمنا ولا تتعارض مع مبادئنا ولا تتعارض مع ديننا الذي بعث به محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا نأخذ من هذا درسا آخر، أن الأعداء عبر الزمان لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال حتى يسقطوا هذه الأمة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وإذا كنا نبذل لديننا ونظن أننا فعلنا فالأعداء يبذلون لدينهم قد يكون أضعاف ما نبذل لديننا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فبدأوا بحفر الخندق، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقد أجهدوا وكان في سنة قليلة الطعام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما حل بأصحابه رضوان الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقال الأنصار: نحن والمهاجرين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كانوا يحفرون ويرتجزون قول عبد الله بن رواحة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ويقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى هم قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فاستمروا في حفر هذا الخندق، وفي هذه الأوقات دائما سبحان الله يتجلى المؤمن من المنافق. لم تكن غزوة الأحزاب بالشيء السهل ولا بالشيء الهين على الصحابة، 10,000 مقاتل لأول مرة يحضر هذا العدد من المشركين لقتال المسلمين، وكانت هذه مصيبة كبيرة إضافة إلى وجود اليهود في الداخل. قال الله عز وجل حتى تعرفوا أين وصل الأمر بالصحابة: أيام شديدة البرودة شديدة المحن والابتلاء، قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم المشركين ومن أسفل منكم يهود بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار من شدة الخوف وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أثناء الحفر في الخندق كان بعض المنافقين يذهب بدون أن يستأذن، تحين الفرصة ويهرب، وكان بعضهم يستأذن النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. قال الله: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقد قال الله عز وجل عن هذه الحادثة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وقال عن المنافقين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. أولئك الذين يهربون أثناء حفر الخندق الله عز وجل يعلمهم وإن لم يعلمهم البشر. وفي هذه المعركة حدثت معجزات عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أول هذه المعجزات أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بصخرة قد عرضت علينا، فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لم نستطع على هذه الصخرة نريد أن نكسرها. قال أنا لها. وكان إذا جد الجد احتمى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بطلا شجاعا قويا عظيما عليه الصلاة والسلام. قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة فإذا بها كثيبا أهيل. يقول أثناء الضرب حسر النبي عن بطنه، فإذا بطن خير الورى وأفضل من وطئ الأرض والثرى، وإذا به معصوب بحجر. الذي يجوع إذا عصب بطنه بحجر يخف آلام الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصبه لأنه لم يجد طعاما، فرآه جابر رضي الله عنه فأشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى زوجته وقال لقد رأيت بالنبي أمرا عظيما، فهل لديك شيء؟ قالت والله ليس لدي إلا هذا العناق وهذا الشعير. قال إذن اذهبي فاذبحي العناق واطبخي الشعير حتى أحضر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فذبحت العناق ووضعته في البرمة في القدر، ووضعته بين الأثاف، وأخذت الشعير وخبزته ووضعته في التنور، وأخبرت جابر أنه على وشك أن ينضج. يقول رضي الله عنه فذهبت متسللا لا أريد أحد يراني من الصحابة، الطعام لا يكفي إلا لرجل أو رجلين. فقلت يا رسول الله لدي طعام قليل، فأتي أنت ورجل أو رجلان حتى نأكل هذا الطعام. قال وماذا لديك؟ قال لدي عناق، الآن يخفي صوته رضي الله عنه، قال لدي عناق ولدي شعير. قال كثير طيب، هلموا يا معشر المهاجرين والأنصار إلى دار جابر. يقول فذهبت مسرعا حتى دخلت إلى داري، فقلت لزوجتي لقد استدعى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. قالت النبي عليه الصلاة والسلام أنت أخبرته؟ قال نعم أخبرته. قالت لا عليك، أهل الإيمان تربع على الدين. قالت لا عليك، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الوضع لا عليك. تقول فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنزعوا البرمة، لا ترفعوا اللحم من القدر ولا تكسروا العجين، دعوه في التنور. قال فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ من اللحم ويأخذ من الخبز ويعطي الصحابة، وكلما أعطى أحدهم غطى القدر وغطى التنور. قال فوالله ما بقي أحد من المهاجرين والأنصار إلا أكل. فلما فرغ وإذا بقي طعام قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة جابر خذي هذا واهدي منه، أهدي أيضا فإن الناس بهم مجاعة. فكان هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من المواقف التي حدثت قريبة من هذا أن ابنة لبشر بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قالت لها أمها خذي هذا التمر، تمر قليل، خذيه واذهبي إلى والدك وإلى عبد الله بن رواحة خالك فقدمي لهم الطعام. فذهبت هذه الجارية صغيرة في السن فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى أين؟ قالت أبحث عن أبي سعد وعن خالي عبد الله بن رواحة. قال وماذا لديك؟ قالت لدي تمر. قال أحضريه. تقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت التمر في يده ولم تمتلئ يده، تمر قليل جدا. قالت فأخذه فوضعه على البساط، ثم قال للمهاجرين والأنصار هلموا. تقول هذه المرأة والله لقد رأيت التمر يتزايد في هذا البساط والصحابة رضوان الله عليهم يصدرون منه وهو لا ينتهي. وهذا أيضا من بركات ومن معجزات نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.